واضح مد منفصل. نعم. المنفصل هذا قرأه قالون والدوري عن أبي عمرو بالقصر والتوصل، فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا، بادره رمز قالون باء قالون وبعد كده طالبا الدوري عن أبي عمرو، الطاء رمز الدوري عن أبي عمرو. وقرأه بالقصر قولا واحدا الإمام ابن كثير والسوسي، وقرأه أيضا يعقوب، وقرأه أيضا أبو جعفر. الشيخ الحسيني رحمه الله ذكر المراتب دي على الترتيب يعني، ومنفصلا أشبع لورش وحمزة كمتصل، والشام مع عاصم تلا بأربعة، ثم الكساء كذا جعلا وعن عاصم خمس وذا فيهما كلا. إذن فعاصم له وجهان، المذهب الأول المد أربعة هو التوسط، والمذهب الثاني فويق التوسط خمس حركات. خمس حركات. وابن عامر باء والكسائي قال في العاشر التوسط أربع حركات فقط، وبالنسبة لورش ولحمزة ست حركات المد الطويل. نعم. وإذا خلى بعضهم إلى بعض، وإذا خلى بعضهم إلى بعض، معنى كلمة خلى لا إمالة ولا تقليل في خلى لأي من القراء. نعم. لأنها خلى ألف، لما تسند الفعل إلى نفسك تنقلب واو، تقول خلى خلوت، يبقى الفعل الواوي أيوة ليس به أيوة لا تقليل ولا إمالة. بالضبط كده، واخد بالك، حتى الشيخ الصدبي بيقول كده، يقول حمزة منهم والكسائي بعده أمال ذوات الياء حيث تأصل، ذوات الياء حيث تأصل، إذا كانت الألف أصلها الياء يعني. نعم. ونعرف مع التأصيل، مع أني برضو ناخد فكرة على أن حمزة والكسائي مثلا أمالوا وويات. نعم، استثناء للرواية. نعم، ولكن عندما نريد أن نكتشف ذوات الياء، الأفعال ذوات الياء، وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا، وإن رددت إليك الفعل لو كان فعلا، والفعل ترد إلى نفسه، زي اللي معنا دي خلا خلوت. نعم. ثم فيها لا إمالة ولا إيه ولا تقليل. نعم. وإذا خلا بعضهم إلى، هنا بقى ميم جمع بعدها همزة، بعضهم إلى، والبالك بقى عندك قرأ ورش بصلة هذه الميم تصير عنده مدا منفصلا. نعم، يصلها بو. بعضهم إلى بعض قالوا، مد منفصل بمقدار ست حركات. ست حركات. وقرأ برضو قالون على أصله بالصلة وتصير عنده مدا منفصلا، يصلها بحركتين أو يصلها بأربع حركات أو يسكنها، الوصل وعدم الوصل. أيوة، يبقى هو قالون هو. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا. ثلاثة أوجه. أيوة. الوجه الأول بعدم الصلة. الوجه الثاني بالصلة والمد حركتين، مد طبيعي. أيوة. نعم، الصلة الصغرى، والصلة الكبرى بأربع حركات. ماشي كده. وعندك برضو قرأها بالصلة مين؟ ابن كثير وأبو جعفر. أيوة بالضبط. مع القصر. قالوا أتحدثونهم، مد منفصل واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به، يبقى هنا برضو ميمات الجمع واضحة ولا لا؟ واضحة. ليحاجوكم به عند ربكم، ونقف عشان عليها علامة الوقف. نعم. أفلا تعقلون، عندنا برضو ملاحظة ليحاجوكم به، مد لازم كلمي مثقل، ومده ست حركات ولا ينقص عن ست حركات. نعم. إخوتنا إخوة الإيمان، إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نستمع إلى هذه الآيات الكريمة بأكثر من رواية، انتظرونا في هذه الحلقة. أشكر باسمكم لضيفنا فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية، وإلى الملتقى أترككم في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اقرأوا القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.